التربوية أنواع أستحسن أبدا تعويد الأولاد الصغار على هذه الملاهي بأشكالها وألوانها، لأن هذا يعني بيأثر في نفس الوليد تأثير غير ملموس. ولذلك من حكمة التشريع أن الولد حينما يسقط من بطن أمه أن يؤذن في أذنه. يقول العلماء الحكمة أنه أول ما يفجأ سمعه وهذا يبقى، لكن هذا المسموع يؤثر في قلب هذا الطفل. الله أكبر الله أكبر والشهادة لله والوحدانية وللنبي والرسالة. فالولد لازم نضرب عن هذه الحقيقة أنه هو مثل العجينة، مثل الشمعة الطرية تتأثر بأقل شيء يحيط بها. فهل الألعاب هي كلها والمصاصة وهالأشياء الجديدة اللي بيخترعها الكفار مشان يسحبوا منا الأموال، هذه كلها أشياء الحقيقة ما بتساعد الطفل على التربية الإسلامية. بس لو تفضل